لأن كل واحد منهم يأخذ السدس فنقسم التركة بينهم. فلو قدر أن التركة 100,000 نقول لهذا 50,000 ولهذه 50,000. قال: فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ الأم فأصلها من اثنين، وإن كان ثلث وسدس وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم. الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، لأن الإخوة لأم إذا اجتمعوا أخذوا الثلث هنا سدس. إذن الأم تأخذ اثنين والأخ لأم يأخذ واحد، ما نخرجها أيضا من ستة. لماذا؟ لأن هنا في ثلث وسدس، لأن هذه مسائل رد، لأن هذا المال الزائد لا يوجد من يأخذه تعصيبا ولا فرضا، وعلى هذا المنهج لا يرد إلى بيت المال. إذن نسلك هذا الطريق، نقول المسألة من ثلاثة: للأم سهمان وللأخ لأم سهم. إذن المسألة من ثلاثة بعدد سهامهم لا بعدد رؤوسهم، لأن الرؤوس هنا اثنان لكن السهام ثلاثة، لأن الأم أخذت اثنين والأخ لأم أخذ واحد، إذن سهامهم ثلاثة. إذن المسألة من ثلاثة. نعم، لا هو الرد فيه فرض، لكن إذا زاد نرده عليه، يعني نعتبر كأننا لا ندرس فرضا ولا تعصيبا، نعتبر أن هذه التركة بين هذين الاثنين. يعني كما لو جئنا إلى مثلا الفرض والتعصيب وقلنا هلك هالك عن بنت ماذا وأخت، فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي معها تعصيبا، فنقسم المئة بين اثنين. هنا عدد أنصبتهم، يعني هي بعدد مسألتهم من عدد سهامهم، لا تنظر هنا إلى فرض ولا تعصيب، انظر إلى الذين عندك سيأخذون المال فوزعه على قدر ماذا نصيبهم من الفرض. يعني عندك أشخاص كل واحد يأخذ نصيبه. نعم. قال: وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم فأصلها من ثلاثة. الثلث كم يساوي؟ يساوي سدسين، والسدس واحد، إذن صاحب الثلث يأخذ ثلثي المال وصاحب السدس يأخذ ثلثه، فتكون من ثلاثة. قال: فأصلها من ثلاثة. قال: وإن كان نصف وسدس. وإن كان نصف وسدس، النصف كم سدس؟ ثلاثة سدس، إذن هذه ستكون من أربعة، مسائل كثيرة تخرج من أربعة. هنا ما ننظر هنا نقول نصف وسدس المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة وصاحب السدس يأخذ واحد، لا، لأن عندنا مال زائد فائض، هذا الفائض نجمعه مع الفرض ونوزعه عليهم، ولا ننظر إلى قضية فرض أو تعصيب، نعطي كل واحد على قدره. فهنا المسألة فيها نصف، صاحب النصف يأخذ ثلاثة وصاحب السدس يأخذ أربعة، إذن كيف يتم التقسيم؟ يعني صاحب النصف له ثلاثة وأرباع من المال وصاحب السدس له ربع. لماذا؟ لأن صاحب السدس الثلث يساوي ثلاثة أضعاف صاحب السدس، يعني قدره ثلاث مرات. قال: وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلها من أربعة. قال: وإن كان نصف فأصلها من أربعة. انظر الآن، هذه البنت كانت تأخذ نصف المال، مفروض مسألة من ستة، فمثلا البنت كانت تأخذ ثلاثة من ستة، لأن أصبحت تأخذ ثلاثة من أربعة، يعني بدل أن كانت تأخذ النصف تأخذ كم؟ ثلاثة أربعة المال. والذي معها هذا صاحب السدس بدلا يأخذ سدس أخذ ربع المال. هو هذا مسائل الرد، هذه من أسهل المسائل، لأن أصولها محدودة وأنت تخرجها على عدد السهام. قال: وإن كان نصف وثلث كأم وأخت. وإن كان نصف وثلث، سننتقل إلى الخمسة. النصف كم سدس؟ ثلاثة، كنوا معي. والثلث كم سدس؟ اثنان، إذن صارت خمسة أسداس، إذن تكون المسألة من كم؟ من خمسة. صاحب النصف يأخذ ثلاثة، وهنا والآخر صاحب الثلث يأخذ اثنين، إذن المسألة من خمسة. قال: وإن كان نصف وثلث كأم وأخت

وعندنا بنت ابن وعندنا أيضا جدة، أليس كذلك؟ زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، هذا هو. زوجة تأخذ الثمن، وبنت تأخذ النصف، وبنت ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذن البنت وبنت الابن أخذنا الثلثين أربعة أسداس، والجدة أخذت السدس خمسة، يعني بعبارة مبسطة جدا نتكلم، والأخت والجدة أخذت السدس صار عندنا خمسة أسداس، والزوجة أخذت الثمن. أيهما أكثر، السدس أم الثمن؟ السدس أكثر. إذن بقينا فرق بسيط هنا في المسألة بين السدس وبين الثمن، كيف نتخلص منه؟ نرده على أهل الفروض عدا الزوجة نخرجها. إذن عرفنا الآن أن مسألة الزوجة من كم؟ نعم. قال: فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن من ثمانية. انتهينا، نعطيها الثمن وتمشي مسألة من ثمانية. نعم. ومسألة أهل الرد من خمسة. لماذا؟ لوجود بنت أخذت ثلاثة أسداس، وبنت ابن أخذ السدس، وجد أخذ، إذن خمسة أسداس. إذن مسألة الزوجة من كم؟ من ثمانية، ومسألة الرد من خمسة. إذن اضرب خمسة في ثمانية كم تبلغ؟ تبلغ أربعين. ثم بعد ذلك عد وقسمها. قال: نضربها في ثمانية تكون أربعين، للزوجة الثمن خمسة. كم ثمن الأربعين؟ خمسة، لأنك لما تضرب الثمانية بخمسة تصبح أربعين. إذن نصيب الزوجة هنا الآن أصبح خمسة من أربعين. واضح الآن. ثم نرجع إلى الأخت، نصيبها كم؟ الآن عندنا 35، الأخت لها 21. لما نأتي الآن إلى 35، لو أردنا أن نجعلها ماذا؟ أخماسا، لأن مسألة من خمسة صار خمسها سبعة. خمسة في سبعة كم؟ أنا أريد أن تكونوا معي. 35، كم نصيب الأخت؟ لا، ثلاثة أسداس، أليس كذلك؟ ثلاثة أنصبة، سبعة زائد سبعة زائد سبعة 21، أليس كذلك؟ وبنت الابن لها سبعة، صارت كم؟ 28. طيب، ثم نأتي إلى الجدة لها سبعة، 28 زائد سبعة 35. إذن أصبح نصيب الزوجة خمسة من أربعين، ونصيب بنت الابن سبعة من أربعين، ونصيب الجدة سبعة من أربعين، ونصيب البنت ماذا؟ 21 من 40. رأيتم؟ يعني بعضكم كذا شوفوا لا يزال حيران. نعود مرة أخرى. هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وجدة. نريد أن نقسمها. نحن الآن أدركنا بأن المسألة فيها وفر. ما معنى فيها وفر؟ يعني أهل الفروض ما استغرقوها، وهذا الوفر قليل لكنه لا بد من أن نتصرف فيه. وهنا على قول هؤلاء لا يرد إلى بيت المال، إذن لا بد أن نرده على من يستحقه من الموجودين. الزوجة لا تستحقه. إذن ناتي فنقول المسألة من ثمانية، ثم نعطي الزوجة ثمنه ونقول خلاص قفي على جنب. ثم نأتي بعد ذلك إلى البقية فننظر كم نصيب الأخت؟ نصف ثلاثة. كم نصيب بنت الابن؟ واحد. كم نصيب الجدة؟ واحد. أصبح كم من مسائل الرد؟ خمسة. ثلاثة زائد واحد زائد واحد خمسة. لما نأتي الآن نريد أن نقسم المسألة، ماذا نعمل؟ سنضربها في أصل مسألة الزوجة التي هي ثمانية، فنضرب عدد رؤوس في ثمانية تكون أربعين. الزوجة كم نصيبها؟ الزوجة كان لها واحد مضروب بخمسة بخمسة، بقي كم؟ 35. نقسمها على خمسة، كل واحد يأخذ، يعني كل نصيب مفروض له كم؟ سبعة. خمسة في سبعة خمسة، لكن البنت لها ثلاثة، يعني سبعة زي السبعة زي السبعة، إذن تأخذ 21.